السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من كم يوم انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمدربة دلافين عندها 23 سنة اسمها جيسيكا راتكليف، شغالة في حديقة بحرية في أمريكا اسمها منتزه باسيفيك بلو مارين. والفيديو كان عبارة إنها بتعمل عرض مباشر قدام الجمهور مع واحد من أشرس وأضخم الدلافين، وهو الأوركا المسنن واللي بيطلق عليه اسم حوت الأوركا. وأثناء ما العرض كان شغال بشكل طبيعي، وفجأة وبدون سابق إنذار الأوركا هجم على جيسيكا وعضها من إيديها ورجليها وبدأ يقطع في جسمها قدام الجمهور في مشهد مرعب وثقته عدسات الكاميرات لحظة بلحظة. طاقم العمل حاولوا أنهم ينقذوا جيسيكا ويطلعوها من المية، لكن للأسف كان فات الأوان. الفيديو بعد الواقعة لف في السوشيال ميديا كعب داير، ملايين من الناس شيروه واتكلموا عن الحادثة المرعبة دي، واللي اتضح في الآخر أنه فيديو معمول بالذكاء الاصطناعي. اهلا بيكم، انا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدا، لو لسه جديد في القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. الفيديو اللي اتكلمنا عنه ظهر للمره الاولى على حساب من حسابات التيك توك، ومن هناك بدا الناس يشيروه من غير ما يركزوا في تفاصيل الفيديو او يتاكدوا هو حقيقي ولا لا، لدرجه ان بعض المنصات الاخباريه الصغيره نشروا الخبر. لكن الحقيقة إن مفيش أي مدربة أوركا في أي مكان في العالم اسمها جيسيكا راتكليف، ومفيش حاجة أصلا اسمها منتزه باسيفيك بلو مارين، ولا في أمريكا ولا برا أمريكا. ده غير إن كل السجلات الرسمية والتقارير الإخبارية الموثوقة قالت إن مفيش أي هجوم من النوع ده حصل لمدرب من مدربين الدلافين بشكل عام في الفترة الأخيرة. كل الموضوع إن واحد دخل عمل فيديو بالذكاء الاصطناعي على نموذج من نماذج إنتاج الصور اللي بقوا موجودين دلوقتي بكثرة، وعمل عليه صوت برضو بالذكاء الاصطناعي ورفعه على تيك توك. المدهش بقى في الحكاية إن بعد ما الفيديو اتشهر إنه طلع مفبرك، الناس لسه بتشيره لحد دلوقتي عادي، بل إن ظهرت قصص وحكايات تاني تخص الموضوع. ظهرت قصة مثلا بتقول إن السر ورا هجوم حوت الأوركا إن جيسيكا كانت في فترة الحيض، فلما الأوركا شم ريحة الدم هجم عليها، وده بالرغم من ان الاوركا اصلا ما بيشمش، لكن الناس مصدقه والدنيا ماشيه. وظهرت قصه تانية ان الاوركا كان بيحب المدربه، ومن كتر حبه ليها قرر انه يحتفظ بيها لنفسه. عدد الحسابات اللي شيرت موضوع الاوركا في الكام يوم اللي فاتوا عدى ملايين الحسابات، لدرجه ان الموضوع بقى ترند عالمي، مع ان الموضوع مجرد فيديو بالذكاء الاصطناعي. هو كل ما في الامر ان الفيديو معمول بشكل كويس شويه، القصه حلوه ودراميه وتاكل مع الناس، وعلشان كده انتشر بسهوله. وده بقى بدوره بياخدنا لموضوع تاني خالص، فكرة انتشار الفيديوهات المضللة اللي معمولة بالذكاء الاصطناعي وصعوبة تصحيح المعلومات المزيفة بعد ما تتنشر. في تقرير صدر السنة اللي فاتت من منتدى الاقتصاد العالمي حددوا فيه المخاطر اللي بتهدد البشر خلال الوقت الحالي ولحد 10 سنين جايين. التغير المناخي كان في المركز الأول بنسبة 66%، والمفاجأة إن المركز التاني بعده على طول كان انتشار الأخبار الكاذبة اللي تم تولدها بالذكاء الاصطناعي بنسبة 53%. انتوا متخيلين إن أخطر حاجة على البشرية بعد مشاكل المناخ هي الأخبار المزيفة اللي بتتعمل بالذكاء الاصطناعي؟ وهنا إحنا مش بنتكلم عن خطورة مشكلة المناخ نفسها، دي ممكن نبقى نناقشها في موضوع لوحده، لأن دي موضوعها كبير ومقسوم فريقين. المهم إن موضوع الذكاء الاصطناعي عامل قلق، لأن الأخبار المزيفة ممكن تعمل مشاكل اجتماعية، مشاكل سياسية، مشاكل اقتصادية، ممكن تنشر ذعر بين الناس، تتلاعب بالرأي العام، بل إنه سهل دلوقتي جدا إن يتم انتحال شخصية مسؤول مهم أو سياسي كبير أو مدير تنفيذي لشركة عملاقة ويتقال على لسانه كلام مزيف وتوجيهات تعمل كوارث. والموضوع ده حصل بالفعل أكتر من مرة. في مارس 2022 ظهر مقطع فيديو للرئيس الأوكراني زيلينسكي وهو بيأمر القوات بتاعته إنهم يسيبوا أسلحتهم ويستسلموا للقوات الروسية، والفيديو اتذاع على محطة أوكرانية مخترقة. وبالرغم ان الفيديو كانت جودته متواضعة وكان باين قوي انه مفبرك، الا انه مع ذلك عمل جدل كبير جدا وقتها. والثلاث سنين اللي فاتوا دول التطور اللي حصل في الذكاء الاصطناعي نقدر نقول 100 ضعف، بل ان التطور اللي حصل في اخر سنة بس يجي 100 ضعف لوحده. عندنا برضو في اوائل 2024 اثناء ما كانت الانتخابات التمهيدية على مستوى الاحزاب شغالة في امريكا، اعضاء الحزب الديمقراطي جالهم مكالمه مفبركه بصوت جو بايدن بيطلب منهم يقعدوا في البيت وما يتعبوش نفسهم ويوفروا اصواتهم للانتخابات بتاعه شهر نوفمبر. وفعلا في ناس صدقوا وما راحوش. والموضوع مش متوقف بس على ساحه السياسه وخلاص، ده دخل كمان في البيزنس والاقتصاد. سنه 2024 موظف في القطاع المالي في شركه اروب للاستشارات الهندسيه وواحده من اكبر الشركات الرائده في العالم، جاله مكالمه فيديو من المدير المالي للشركه مع مجموعه من كبار الموظفين طلب منه يعمل تحويل بقيمة 25 مليون دولار علشان يعملوا صفقة معينة، وفعلا المسؤول المالي عمل التحويل. الراجل شايف مديره قدام عينيه وسمع صوته وبيتكلم معاه، واتضح في الآخر إنها نصباية معمولة كلها بالذكاء الاصطناعي. وعندنا مثلا 2023 كان في فيديو مزيف لإيلون ماسك منتشر بشكل واسع جدا، كان طالع في لقاء مع قناة CNBC بيروج لفرصة استثمار في العملات المشفرة اللي زي البيتكوين وغيرها، وكان بيقول في اللقاء الناس اللي شايفانا دلوقتي ممكن يشاركوا معانا ويبعتوا مبالغ على الحساب ده وهيتم مضاعفة فلوسهم. والفيديو فعلا دخل على ناس كتير ولم فلوس بالهبل، والفيديو من كتر ما كان معمول بشكل جيد كان بيطلع كإعلان ممول على اليوتيوب، واليوتيوب وافق عليه عادي وما قفش انه فيديو مزيف. لو خدتوا بالكوا هتلاقوا انه كل الحوادث اللي اتكلمنا عنها كانت معمولة من سنتين، من ثلاثة، من أربعة، من سنة ونص، وده معناها بالبلدي كده انها مقارنة بالموديلات اللي طلعت اخر 6 شهور موديلات تعبانة. الموديلات اللي بتنتج فيديوهات الذكاء الاصطناعي اخر 6 شهور حصل فيها تطور مرعب، بل انه بدون مبالغة كل اسبوعين تقريبا بينزل ابديت بيفرق جدا عن النسخة اللي قبلها. في حرب ضروس بين الشركات العملاقة اللي شغالة في المجال، وكل ما حد يعمل ابديت يعلي فيه على التاني، التالت يعلي على الاتنين، وبعدها الرابع يجي يعلي على التلاتة. والموديل الاخير بتاع جوجل اللي اسمه VU3 بيقدر يعمل صوت ويحرك شفايف مع الفيديو رزعة واحدة، والفيديو بيكون واقعي وشكله جميل. ودلوقتي ما بقاش في موضوع ركز على شكل الصوابع علشان تشوفها، شوف الالوان والظلال، شوف الشخص بيرمش ولا لأ، الكلام ده كله تم حله في موديلات الذكاء الاصطناعي الحديثة، والتفاصيل الصغيرة دي بقت بتتعمل صح بنسبة كبيرة، والموضوع بيتطور بشكل مرعب. وطبعا مش جوجل بس اللي شغالين، في موديلات او نماذج تانية كتير بتقدر تبدل وشوش، تغير تعبيرات وش، تولف كلام وحركة شفايف على صورة شخص، وبقى دلوقتي سهل جدا تاخد صورة بتاعت انسان تعمل بها فيديو تخلي الشخص يعمل حاجة او يقول حاجة ممكن توديه في 60 داهية، بل ان استنساخ الصوت نفسه بقى مسألة سهلة، مجرد مقطع 20 ولا 30 ثانية ممكن تديه للذكاء الاصطناعي ويعمل صوت جديد وتخليه يقول كلام جديد بنفس الصوت، وبيبقى قريب بنسبة كبيرة جدا. والمرعب اكتر من كل ده ان الموضوع ما بقاش معقد خلاص، ما بقيناش محتاجين واحد محترف علشان يعمل الكلام ده، الدنيا بقت سهلة واي حد في اي وقت باي جهاز باقل الامكانيات يقدر يعمل فيديو مقنع يدخل على اغلب الناس. موديلات الذكاء الاصطناعي بقت سهلة ومنتشرة ورخيصة وفي المتناول، واي حد يقدر يعمل حوار او قصة من مفيش. وعلشان كده السوشيال ميديا الاجنبية دلوقتي غرقانة فيديوهات مفبركة بالذكاء الاصطناعي، تلاقيهم مثلا جايبين خبر عن اخطبوط عملاق ظهر في احد الشواطئ، وجايبين مذيعة معروفة من منصة اعلامية مشهورة ويخلوها تغطي الخبر ويطلع بصوتها وكل حاجة. يا عم وهي بتغطي الخبر كمان يطلع الاخطبوط العملاق ينط من وراها. السوشيال ميديا الغربية خربانة على الاخر، وطبعا الفيديوهات اللي زي كده هتاكل عندنا احلى عيش. ودلوقتي وانتوا بتقلبوا في فيديوهات اليوتيوب شورتس او الانستجرام او تيك توك، واكد لكم انكم بتقابلوا فيديوهات ذكاء اصطناعي بالهبل من غير ما تعرفوا. وحادثة جيسيكا راتكليف مش هتكون الحادثة الوحيدة اللي هنسمعها في الايام والشهور الجاية، استعدوا لموجة شرسة جدا من الاخبار المزيفة والصفحات الصفرة اللي هتعمل ملايين المشاهدات من اخبار وفيديوهات من النوع ده، لحد ما الناس العادية اللي مش متخصصين يبدأوا يستوعبوا فيديوهات الذكاء الاصطناعي ويبدأوا يلاحظوها بشكل أسهل. وإن كان للأسف هيفضل ناس كتير مش هيقدروا يفرقوا أبدا بين الذكاء الاصطناعي والحقيقة، وللأسف أكتر موديلات الذكاء الاصطناعي هتفضل برضو تتطور، والموضوع هيفضل يبقى أصعب وأصعب من الأول. طيب بعد ما فرشنا بقى الفرشة السوداوية دي، هل في حل؟ مفيش طريقة يعني نقدر بيها نعرف الفيديو ده ومفبرك ولا لأ؟ الحقيقة في أكتر من محاولة للسيطرة على الموضوع ده، في تحالف دولي بتقوده شركات تقنية كبيرة دلوقتي اسمه اختصارا C2PA، بيحاولوا فيه انهم يوثقوا اي محتوى رقمي يخرج من موديلات الذكاء الاصطناعي بتاعتهم، وداخل في الموضوع OpenAI وسوني وميتا ومايكروسوفت وادوبي وشركات عملاقة كتير، والهدف منه ان اي صورة او صوت او فيديو يتم توليدهم عن طريق الذكاء الاصطناعي باستخدام منتجات الشركات دي يبقى عليه بصمة الكترونية تأكد انه معمول بالذكاء الاصطناعي زي العملات المزيفة كده، ودي هتكون بمثابة دليل هيتم من خلاله التعرف على ايه الموديل اللي عمل الفيديو ده واتعمل امتى وفي تعديلات اتعملت عليه ولا لا، بحيث ان المستخدمين بعد كده يقدروا يعرفوا بسهولة اذا كانت المادة اللي قدامهم مادة اصلية ولا مادة منتجة بالذكاء الاصطناعي، بل ويعرفوا كمان ايه موديل الذكاء الاصطناعي اللي ولد المنتج ده. وبجانب البصمة الالكترونية دي، الشركات الكبيرة برضو بتحاول دلوقتي تعمل موديل متطور لكشف فيديوهات الذكاء الاصطناعي، بحيث انه يدقق على التفاصيل اللي العين البشرية ما تقدرش تلاحظها. في مديرات بتعمل كده دلوقتي اصلا، بس بيحاولوا يعملوا حاجة اقوى وعلى مستوى اكبر بكتير. لكن طبعا ومش عايزين نكون بنحبطكم، بس ده الامر الواقع، كل الكلام ده في الكنافة. موديلات توليد الفيديوهات والصور سابقين موديلات الكشف عن الفيديوهات والصور المزيفة بكذا خطوة. وحتى لو في طرق جديدة اتعملت للكشف عن فيديوهات الذكاء الاصطناعي، مطورين موديلات الذكاء الاصطناعي هيتعاملوا معاها عادي، هيدربوا الموديلات بتاعتهم انها تتخطاها مع الوقت، وساعتها هنحتاج لطرق كشف تانية جديدة ونلف في دايرة مفرغة. وحتى موضوع البصمة الالكترونية اللي اتكلمنا عنه، الشركات مش ملزمة بيه بالمناسبة، وعادي جدا ان شركة تقرر انها مش هتمشي على الكلام ده، وليكن شركة علي بابا اللي عاملة واحد من اقوى الموديلات دلوقتي للموديل اللي اسمه وان، ممكن يقولوا يا جماعة احنا مش هنخش معاكم في الموضوع ده، وبالتالي هنفضل برضو مزنوقين في هل الفيديو ده مزيف ولا مش مزيف. فوق كل ده بقى اصلا، مين قال ان منصات السوشيال ميديا عايزة تحل المشكلة؟ فيسبوك وانستجرام وتيك توك وغيرهم عمالين يلموا ريتش ومشاهدات بالهبل، ايه اللي هيخليهم يحلوا حاجه هي مش مشكله اصلا بالنسبه لهم؟ دي عامله معاهم احلى شغل، وبالتالي مفيش اي نيه جاده للسيطره على الفيديوهات المزيفه دي على المنصات. فدول ايدك منهم والقبر. وفي النهايه الاي اي هو عفريت شركات التكنولوجيا حضرته، وللاسف مش هيعرفوا يصرفوه. وده مش بس في موضوع الفيديوهات المزيفه، عشرات الالاف بل مئات الالاف بيتم رفضهم سنويا من مجال التكنولوجيا، والمتهم الرئيسي هو الاي اي، واللي بيقدر يعمل دلوقتي وظايف بتاعت ناس كتير كانوا بيعملوها بفلوس. فكل اللي هنقدر نعمله ان احنا نتعايش ونتابع الامر، ونحاول بقدر الامكان ان اي حاجة نشوفها على السوشيال ميديا نتأكد بس كويس قبل ما نصدقها او نشيرها. دوروا كويس وراء اي حكاية تشوفوها، حتى لو كانت فيديو صوت وصورة، علشان الوضع بقى مريب جدا. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا اجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للاخر. وما تنسوش لو في سؤال بيجي لكم في نص ليل ومحيركم اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. سلام.